مصالح أخرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: خاتمة في الاجتهاد والتقليد والاتباع. نعم، قال خاتمة في الاجتهاد والتقليد والاتباع. إذن هكذا أراد المؤلف رحمه الله أن يختمها، أي أن يختم هذه المقدمة، هذا الكتاب الذي هو مبادئ الأصول. مبادئ الأصول بمعنى يعني مصطلحات تعاريف مهمة جدا، ولا نقول أن الكتاب قد استوفى مباحث أصول الفقه، لأن هناك من المباحث ما لم يذكر بالكل، ومباحث على كل حال ذكرها وأتى منها بما لا بد منه وما هو ضروري. نعم، مثلا نحن ذكرنا أن الأدلة أربعة، لكن هناك ما يسمى عندهم بالاستدلال، المصالح الموصلة، الاستصحاب، الاستحسان، شرع من قبلنا، البراءة الأصلية، قول الصحابي، عمل أهل المدينة، ونحن ذلك في العسوف إن شاء الله. وحتى الخاتم هو أراد رحمه الله أن يختم بهذا الباب. نعم، وعدد يختمون به صحيح، ولكن هناك بالكتب ما يختم بباب مهم جدا وهو أولى بأن يختم به، وهو الاستعراض، وإنما أسباب الاختلاف. أسباب الاختلاف، أسباب الاختلاف رحمه الله، أسباب الاختلاف بين العلماء والأئمة والأعلام على كل حال. أسباب الاختلاف بمعنى يعني لماذا يختلف المجتهد مع المجتهد، العالم مع العالم، الإمام مع الإمام، ويقع بينهم اختلاف، فيذكرونها. نعم، يذكرونها، وترى أنها أسباب. نعم، هي نفسها تقريبا بشيء من ممكن الاختصار. ذكرها مثلا ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الإعلام عن أئمة الإعلام، بل وبعضهم أفرد لها كتب، كما أفرد الذهلي كذلك في كتاب اللي اسمه الإنصاف في أسباب الاختلاف، ابن جزي كذلك بهذا ختم كتابه أيضا، في المرشح كذلك ذكرها أسباب الاختلاف. نعم، إلى آخره. نعم، قال خاتمة في الاجتهاد والتقليد والاتباع. خاتمة في الاجتهاد، أي ما هو، وما هو التقليد، وما هو الاتباع، وهي مصطلحات ينبغي كذلك أن نعرفها وأن نعرف نحن أين نحن منها. نعم، قال الاجتهاد. الاجتهاد هو بذل الجهد في استنباط الحكم من الدليل الشرعي بالقواعد المتقدمة. نعم، إذن الاجتهاد، قال المؤلف رحمه الله عرف الاجتهاد، وعندما نعرفه نعرف من هو المجتهد. إذا عرفنا الاجتهاد نعرف بعد ذلك إن شاء الله من هو الذي يقال له مجتهد في الشريعة، مجتهد يستحق أن يسمى هذا الاسم. قال الاجتهاد هو بذل الجهد. من يبذل الجهد؟ العالم الذي بلغ درجة الاجتهاد. قال بذل الجهد في استنباط الحكم، بذل الجهد، الطاقة والوسع، مش الطاقة العضلية، الفكرية، إعمال الجهد العقلي وعصر الذهن، وهو مش فقط عصر الذهن، لا، لكن يبقى يدور في المسألة فقط في رأسها، أمامه قواعد تزدحم عليه، وهو يعرف أين أي واحدة يستعملها في محلها وفي مكانها، نعم، ربما تتعارض له ونحو ذلك، فهذا هو الذي يكون ماذا؟ جهد له. نعم، إذن قال هو بذل الجهد، الجهد اللي هو الطاقة هنا، المراد به بذل كذلك الوسع في استنباط. استنباط كلمة لو ربما نبحث عنها في القاموس، شوف القاموس، شوف كلمة ماذا؟ مادة نبطة، باب الطائي، فصل النون، فصل النون. كلمة الاستنباط كأنها من جملة ما تعنيها ليس الاستخراج العادي، وإنما الاستخراج الذي ربما من عمق، من عمق، وربما يقال فلان استنبط الماء من البئر، بما أن البئر التي ربما الماء، يعني الشخص الذي لا يعرف كيف يدير الدلو ممكن جدا يأتي بها فارغة، لكن إذا شخص يعرف فيمكن أن يستخرج منها ماء وهي قليلة الماء، فربما الدليل الذي قد يمر به الشخص يقول هذا لا أفهم منه أي دليل، فيأتي العالم ويستفيد منه دليلا. نعم ملك. قال نبط الماء. نبط الماء نعم. ينبط وينبط نبطا موجودا نبع، والبئر استخرج ماءها نبط لازم بناحية المدينة قوبة خواء التي بها معدن البرام معدن البرام. النبطاء قرية لعبد القيس في البحرين، وهرب كل بني نمير بالشويف من أرض نجم وكإثمد موضع في بلاد كبد وبرى وكويس بهندان وبهاء موضع، وفرس أنبط بين نبط تحرك وشاكلة النبطاء بيضاء الشاكلة، والنبط محركة أول ما يظهر من ماء البئر كالنبطة في الضم، وأنبط الحافل انتهى إليها، وغور المرء وجيل ينزلون بالبطائف بين العراقين كالنبيط والأنباط، وهو نبطي محرفة ونباطي مثلثة ونباط كسماه، وتنبط تشبه بهم أو تنسب إليهم، والكلام استخرجه، ونبيط كذبيط وابن فريط. والكلام استخرجه ونبيط كذبيط بن شريط صحابي، ونبط الركية وأنبطها واستنبطها وتنبطها أماهها. وكل ما الركية ولا الركية لعله الركية قال ونبط الركية وأنبطها واستنبطها وتنبطها أماهها. من أخرج الماء يرب ما ليس فيها، لعل هذا هو محل الشاهد. قال نعم. وكل ما أظهر بعد خفاء فقد أنبط واستنبط. نعم إذن هذا هو محل الشاهد. إذن ليعرف بأن كلمة الاستنباط ليس مجرد الاستخراج العادي، بل هو الاستخراج الذي يحتاج إلى خبرة وحنكة ومعرفة ودراية. نعم إذن فممكن الدليل هكذا أو النص نعم نمر به نحن هكذا فنقرأه قراءة، ثم يأتي نعم العالم فيستخرج منه ربما الحكم الذي يخفى على باقي الرأي. نعم إذن هذا هو الذي يسمى الاستنباط. يسمى هذا الاستنباط. قال هو بذل الجهد في استنباط، وطبعا الباذل للجهد هو العالم الذي هو نقول أنه مجتهد في استنباط الحكم، الحكم الذي ربما يخفى وغير ظاهر، فيأتي العالم فيستنبطه من محل قد لا يكون ذلك المحل. لذلك كنا نقول أن يقول العلماء مثلا أن أحد أن آيات الأحكام كم؟ 500. هذا فيما هي يعني صريحة في الأحكام، لكن لا ليس من هذا أن هناك ربما أحكام في آيات أخرى غير ظاهرة منها. نعم فيأتي شخص فيستفيد من الحكم. قال من الدليل الشرعي، من الدليل الشرعي معناها من الآية، من حديث حسن أو صحيح، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من إقراره إلى آخره. نعم واصل. بالقواعد المتقدمة، من القواعد التي سبقت هي التي طبعا استحضرها وتكون يعني ليست يبقى يفكر فيها الوقت، هي القواعد كان يعملها كثيرا ويعني حاضرة وسبق أن استعملها مرات والمرات عديدة إلى آخره، فتكون دائما وهو يقرأ النصوص تكون حاضرة فيستفيد بها الأحكام. يعني القواعد السابقة تعلق بالنسخ أو بالعام بالخاص، تعلق بالظاهر المؤول المبين ونحو ذلك، كل تلك القواعد السابقة يعملها. نعم واصل. وأهله هو المتبحر في علوم الكتاب والسنة. إذن وأهله أي أهل الاجتهاد الذين نسميهم ماذا؟ المجتهدون، هم المتبحرون. قصدنا متبحر معناها بلغ درجة أن صار بحرا في تلك العلوم. نعم هكذا. فإن كان في الحق الآن والحمد لله ربما يعني علوم الاجتهاد تيسرت أكثر مما سبق، هذا قول يعني قاله غير واحد من أهل العلم أن علوم الاجتهاد تيسرت أكثر من ذي قبل. العلوم الآن صنفت، صنفت، ويستطيع الواحد مثلا أن يذهب إلى مقصده من غير طول بحث. الآن آيات الأحكام معتنى بها، أحاديث الأحكام معتنى بها، غريب القرآن الكريم كذلك أفيد له مثلا كتاب مثلا مثل الراغب الأصبهاني، ولا مثلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وغريبها الآن النهاية في غريب الحديث الآن مطبوع في كتاب واحد مجلد واحد، النهاية في غريب الحديث. ممكن مشارق الأنوار القاضي عياض كذلك كتاب فيه ما شاء الله من المفردات إذا أردت أن تعرفها أيضا، وهكذا كذلك يعني العلوم خدمت خدمة حتى الأحاديث من حيث تصفيفها ومن حيث كذلك جمعها وإلى آخره. الحمد لله الآن خدمت بالشروحات الكثيرة وما إلى ذلك. نعم واصل ذو الإدراك الواسع لمقاصد الشريعة المتبحر في الكتاب والسنة مع ذو الإدراك الواسع، طبعا لا شك أن يكون عنده إلمام ومعرفة بمقاصد الشريعة. نعم بمقاصد الشريعة معناها التي تتحرى عند الاجتهاد فالإنسان ربما تقدم لنا هذا على كل حال، تقدم لنا هذا عند عندنا حكم النسخ. إذن عند الحكم النسخ لا بد هو لا يعني أن يتوصل إلى حكم مثلا يعني من عرف أن الشريعة على في المقاصد والمصالح. إذن ذو الإدراك الواسع لمقاصد الشريعة والفهم الصحيح للكلام العربي. نعم إذن لا بد طبعا أن يكون له من المعارف التي يحصلها أن يكون عنده قدر من اللغة العربية نحوها وصرفها، ومن كذلك علم مصطلح الحديث، ومن الفقه أيضا، ومعرفة الإجماعات، ومعرفة كذلك المسائل الخلافية. إجماعات معنى مثل مسألة إجماع عليها، إذا في حق لا يمكن الإنسان ممكن يشيل مسألة يعني وقعت الإجماع فيأتي هو فيها بحكم خلاف، يعني قال مسألة مجمع عليها، مجمع عليها لأن ثابت الإجماع بأنه كل يعني العلماء قالوا بخلاف هذا الذي توصلت إليه أنت، يعني هذا عيب و يعني ربما إخفاق كبير في هذا الباب. إذن فهذه هي العلوم التي يحتاجها. قلنا وعلم مصطلح الحديث الشخص قد يعتمد على تصحيحات غيره وتضعيفاته وأحكامه على الأحاديث ولا يضره. آيات الأحكام أن يعرف مواضعها، وجيد في حق أن يحفظ القرآن كله ويحفظ كذلك آية الأحكام، وأحد الأحكام كذلك الآية يلتزم أن يحفظها كلها بل يعرف مظانها. نعم يستطيع الوصول إليها إذا ما أراد. نعم التقليد هذا هو الذي يسمى المجتهد ويسمى كذلك العالم، وهو الذي يفتي في النوازل، معنى إذا نزلت بالأمة نازلة من النوازل يجتهد هو ويقول فيها بالقول الذي توصل إليه. هذا المجتهد هو الذي كذلك طبعا بعض الأصول يقسمون يقول هناك مجتهد مطلق، المجتهد المطلق هو الذي لا يعرف مذهب المذهب، ما كل مذهب بالنسبة له يعني لا ينظر في أي واحد منه، هذا يسمونه المجتهد المطلق. وهو الذي كما ورد في بعض الأحاديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها ونحو ذلك. على كل حال وكل هذا في الحق لا يلزم، إنما المجتهد إذا أنس من نفسه بأنه مجتهد أو العلماء كذلك أرسله رشحه وقال له كذا فهو مجتهد. نعم على أن العلماء على كل حال يتفاوتون، يتفاوتون، وهذا هو الذي قال يعني بعضهم أن هذا لا يوجد في الأمة، وإنما من القرن الرابع أغلق باب الاجتهاد كما يزعمون، لكن هذا غير صحيح، غير صحيح. نعم. بل لا تزال الأحكام النازلة للأمة تحتاج إلى من ينظر فيها نظر فقيه، نعم، فيجيب عن مختلف الأسئلة، لا بد. نعم نعم أن يزكي، أن يزكيه. قلنا أولا تبيجيب مثل الأمر مهم جدا، نفرق بينهما العلم والعدالة، والعلم شيء والعدالة شيء آخر. قد يكون الشخص عنده علم لكنه ليس عدل، قد يكون عنده علم معترف له بالعلم بأنه يعني عالم، عالم من حيث أنه عن بلغ رتبة العلماء ويتكلم كما يتكلم العلماء في المسائل تأصيلا وتفريعا. أما العدالة فهي أمر نحتاجه عند الأخذ عنه، عند الأخذ عنه، لأنها ليس كل عالم أو بلغ رتبة العلم يمكن يأخذ عنه. العدالة أنت تريد أن تأخذ شخص تأخذ منه دينك فيحتمل أنه يعلم ولكن يقول بخلاف ما يعلم. شخص يعلم حكم الله عز وجل، نعم توصل إليه وعرفه ولكن لا يقوله، لأنه ليس عبد. العبد هي الملكة التي تحمل الشخص على التزام التقوى والمروءة. يقول بالذي توصل إليه، هذا الشخص ربما عنده علم ولكنه يكذب ويقول كذا، وربما إذا ظهر له أنه لا مصلحة له في هذه الفتوى فيفتي بخلافها ونحو ذلك. هذا من حيث الأخذ عنه. فيعني قلنا كونه مزكى، مزكى بمعنى يعني أنه منصوح بالأخذ عنه وإفتائه وبنحو ذلك، فهذا شيء. وأما كونه بلغ رتبة العالم، نعم، فهذا كذلك يمكن أن يسلم له به العلماء، نعم، ويذكرون قلنهم العلماء، ولكنه فيه وفيه كذا من الخصال التي ربما يعني لا يطمئن إلا أخذ عنه. نعم، لعلك تريد هذا ولا طبعا نحن نقول مثلا أن الشخص ممكن جدا يكون عنده علم، ممكن الشخص يكون عنده علم ويعني تعلم كما يتعلم العلماء، ولكنه لا يزال مثلا الشخص يعرف عنه كذا وكذا من أمور التي لا تليق بالعلماء، وأخلاق وضبط عنه كذا وكذا من أخلاق لا تليق بالعلماء. فهذا الشخص من حيث الأخذ عنه لا يجوز، لأنك أنت مطالب بأن تبحث عن الشخص الذي هو على ديننا وعلى ديانة، بحيث إذا أخذت عنه تسأل وتقول ما هو حكم الله أو حكم الشرع في المسألة الفلانية، وأنت واثق بأنه سيجيبك وأنه عنده من المروءة وعنده من الدين ما يمنعه من أن يكذب، وما ممكن جدا إذا لم يكن يعلم يقول لك أنا سوف آتيك بجواب، وإذا لم يكن يعلم كذلك يقول لك أنا هذه المسألة جديدة علي وما بحثتها اذهب إلى غيري. كل هذه إنما هو التقوى، هو الذي يفعل بالشخص. أما إذا كان شخص ربما ليس تقي وأنت تسأله فيجيب، يجيبك ولا يبادر إجابك بالصواب ولا بالخطأ ولا ذلك، هذا مطلوب، هذا مطلوب، مطلوب أن تراعيه كذلك. وهذا لعل إن شاء الله سوف نعم واصل التقليد. نعم التقليد هو نعم مجتهد. نعم مجتهد مطلق، إذا ذكرنا المجتهد مطلق. على تقاسم تجدها مثلا في كوكب الساطع، تجدها في بعض الكتب الأصول اللي ماشي على المجتهد المطلق والمجتهد المقيد. معنى مجتهد مقيد أنه تجده ملتزم بالمذهب، ولكن ليس التزام بمعنى أنه كل فتاوى المذهب يأخذ بها، ولكن له اجتهاد مذهبي. إذا جاء مثلا شخص من مذهب مثلا المالكي وفي مسألة من المسائل يخرجها فتكون فتوى مالكية، درس أصول مالكية وقواعد المذهب يعرفها جيدا، فيخرج المسائل التي ليس لها تنصيص في المذهب يخرج على المذهب، مثلا فتوى مالكية في مسألة نازلة وتجري وفق قواعد المالكية، هذا يقال مجتهد مقيد. وربما قالوا كذلك مجتهد مقيد من هو دون هذا، يسمونه كذلك مجتهد مقيد، مجتهد فتوى، بمعنى مثلا شخص يخرج لك فقط الفتوى من المذهب، ما هو يجتهد في نازلة لا، وإنما يجتهد في أن يبحث في كتب المذهب وفي كتب معتمدة في الفتوى، فيقول مثلا يمشي مثلا قال لنوازل البلبالي ونوازل فلان وفلان، نعم، فيأتيك بفتوى من هذا الكتاب. وهذا هو الذي يقول أنه تنزل عنده نصوص المذهب كنصوص الكتاب والسنة من المجتهد المطلق، هذا يسمى مجتهد، يسمى مجتهد، ولكن هو أحط رتبة من المجتهد المقيد. هذه تقاسم لكل حال يعني مذكورة فقط، ولكن الشخص إذا كان نتكلم عن المجتهد، المجتهد المطلق الذي له النظر في نصوص الكتاب والسنة، ينظر فيها فيستخرج الفتوى التي في نازلة معينة، ولا يجوز له أن يقلد، لا يجوز له أن يقلد، ولا يجوز أن يقلد في مسألة تخصه ونفسه. وأما في مسألة تخص غيره فهناك قول بجواز التقليد إذا بقى عليه وقت. مثلا مثلا جاءه شخص ليسأله في أمر يختص بذلك الشخص، يجوز له أن يقلد إذا بقى عليه وقت. مسألة مثلا لم يبحثها ويعرف أن فلان بحثها، والمسألة فيها نوع استعجال يمكن أن يجيب عليه. وما في خصوص ما يختص به هو يجب عليه أن يجتهد، يجتهد نفسه. ولا يلزم أنه إذا اجتهد لا بد أن يأتي بحكم جديد، لا، ممكن الشخص يجتهد فيقع اجتهاده موافقا لماذا؟ لاجتهاد فلان، ولا يقال بأنه قلده، لا، بل هذا علامة إصابة عندما يحصل هذا التوافق. التوافق يدل على أنه ماذا الشخص نفس نسلك سلكه هذا وسلكه هذا وأعطوا نفس النتيجة، نعم، وتوصل نفس الاجتهاد، ربما هذا النسبي يقول أن هذه علامة على المصيب. إذن فهذا هو المعتبر من الكلام فيها، أن المجتهد بغض النظر عن هذه التقاسيم، نقول أن المجتهد معناه الشخص الذي يبحث وينظر في الكتاب والسنة ويستعمل ما عنده من القواعد، وهذا في نفسه مبحث من مباحث علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. ونحن الآن لسنا أمام مصطلحات فقط، بل أمام كذلك قواعد كلية وقواعد عامة، واضح؟ وكان يذكر قاعدة قاعدة قاعدة قاعدة، ثم ذكر خاتمة، تلحق هذه الخاتمة كذلك تدرك تلك القواعد، لأن أنا أعرف من هو المجتهد وما هي شروط المجتهد. نعم، واصل؟ نعم، ويذكرون كذلك المجتهد المستقل، معنى هذا كالأئمة الأوائل كالمالك رحمه الله والشافعي الذين أثروا الأصول الإسلامية الكبيرة. نعم، يذكرون كذلك. نعم، واصل. التقليد هو أخذ قول المجتهد دون معرفة دليله. هذا هو كذلك قسم من أقسام الناس، يسمى ماذا؟ التقليد. التقليد مصدر من قلد، يقلد هو مصدر قياس، قلد فلان، أنا مثلا قلدت فلان، قلدته بمعنى أخذت كلامه كما هو كأنه حكم شرعي ولم أبالي بدليله، معنى من عرف بعدين، المهم قل أنا أخذ بقول فلان وخلاص. هذا هو صورة التقليد، لذلك شبهوه كالذي وضع القلادة مثلا في عنقه وأعطاها لهذا فلان وقال له يعني سر بي حيث سرت، نعم، فهذا كأنه يأخذه هكذا ويعني يتحكم في هذا. هذا هو حقيقة التقليد ومعنى التقليد، إذن هو أخذ قول الغير من غير معرفته، وإن شئت على كل حال كما يعرف بعضهم يعني أخذ قول من ليس قوله حجة، الحجة في كلام الله في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن الأخذ بقول من ليس قوله حجة وليس هو التقليد، إذن سواء هذا التعريف أو ذاك فيلتقيان على أن المقلد شخص ليس له اهتمام بالدليل ولا معرفته، يسمى ماذا؟ هذا مقلد. وموجود على كل حال شريحة لا بأس بها من الناس سواء في هذا الزمان أو فيما قبله، من حكمهم التقليد، حكمهم ماذا؟ التقليد. كما لو أن إنسان مثلا في مسألة من المسائل العلمية مثلا إذا أردت أن تفتح معه بحث فيها صراحة كأنه يعني ينظر فيه فقط ما يفهمها ولا يعرف بماذا تتكلم ونحو ذلك، فهذا نعم الناس يصلح أن يقال أنه أنهم مقلدون. هذا هو التقليد. قال نعم، وأهله هو من لا قدرة له على التقليد. قال وأهله أي أهل التقليد، من هو؟ وكان في حق التقليد قد نقول أن هو أهله يقصد الناس المعنيون به، نحن نحمل كلمة أهله معنى المؤهل له، والتقليد ليس يحتاج إلى أهلية، نعم، بل هي حالة تستوجب على صاحبها أن لا يتخطاه، ما عنده إلا حتم عليه لأنه ليس هناك مرتبة دونه، ماذا سوف يكون كذا؟ نعم، قال وأهله هو من لا قدرة عليه، من لا قدرة له على فهم الدليل. إذا رجعنا إلى ماذا؟ شروط المكلف. هي شروط ماذا؟ المكلف، القدرة، القدرة. إذن هو لا يكلف إلا ما قدر عليه، لا قدرة له هو على غير نعم حاله التي هو عليها. إذن من لا قدرة له على فهم الدليل، ما يقدر فهم الدليل. لو أنك أخذت مثلا تقلد المسألة العلمية وتقول هذا أمر، الأمر يفيد الوجوب هكذا في شريعتنا، وكلمة أمر هذه ربما ما يفهم معنى كلمة أمر، ما يفهم كيف تقول، ويدخل مثلا العام ويقول المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وتبقى كل شيء في القواعد التي كنا فيها سابقا، هو لا يفهمها ولا يعرفها، فبذلك سيكون حكمه هو أنه يقلد. يعني قال هو من لا قدرة له على فهم الدليل، لا فهم الدليل والاستدلال كيف يستدل بالدليل على المسألة. قال وهم العامة غير المتعاطين لعلوم الشريعة واللسان. إذن أكثر العامة هذا حاله، أكثر العامة هذا هو حاله، يعني غير معتنين بالعلوم الشرعية، يبحثون فيها ويقرؤون وربما معتنين كذلك ب يعني التحسين من مستواه، يعني عايش كما عاش أبوه هكذا، يعني قال إحنا مالكية وقال مالكية وإلى آخره. لكن الأمر مهم جدا هنا أن التقليد بالمعنى الذي نتكلم عليه هنا في هذا الباب في المحل هذا ليس هو التقليد الذي هو شائع اليوم بين المسلمين، تقليد شائع بين المسلمين على كل حال، يعني صورة من صور الابتداع، يعني أن واحدا ينصب له إماما ليكون مثل مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة، يقول هذا هو الذي أقلده، وأقلد من هو تابع لمذهبه ولا أخرج عنه ولا أرضى من الدين إلا ما أفتاني به أهل هذا المذهب. هذا تقليد جديد على الأمة ولا يعرف قبل القرن الرابع الهجري، لا يعرف. وإنما التقليد الذي نتكلم عليه الآن والذي ينبغي أن نتكلم عليه في المحل هو أن الإنسان من الموصوف بهذا الوصف الذي ذكره الشيخ من لا قدرة له على فهم الدنيا يأتي إلى من يغلب على ظنه أنه عالم، أنه عالم ومن أهل التقوى والديانة، فيأتي ويقول له ما حكم الشرع على صيغة السؤال أو ما حكم الله في هذه المسألة، لا يقول له أفتني وعلى المذهب المالكي أو أفتني وعلى المذهب الشافعي، لا لا يجوز السؤال لسبب السؤال الذي ينبغي. إذا حتى السؤال المقلد هكذا يكون يقول ما حكم الشرع ما حكم الله نعم في هذه المسألة، فذلك يفتيه. ولا يقول له مثلا أنا في حقه لا أعرف إلا المذهب المالكي مش أذهب إلى غيره، لكن هو مستوى في حقه تحتاج إلى الأمة حتى تصل إليه. نعم، يعني اليوم الناس أكثرهم ليس هذا سؤاله، قليل من يسأل هذا السؤال، وإنما ربما يمشي إلى الفقيه ولا إلى يعني شخص معروف عنه أنه يعني يدرس مثلا كذا الكتاب الفلاني مؤتمر في المذهب فيسأله في المسألة وإلى آخره. نعم، قال وأهله هو من لا قدرة له على فهم الدليل وهم العامة غير المتعاطين لعلوم الشريعة واللسان. نعم، تفضل. وقال الشيخ كذلك مهم التنبيه مهم جدا خشيت أن يفوتنا، ويخرج من كان ما كان معلوما من الدين بالضرورة، كان أحكام معلومة من الدين بالضرورة، يقال فلان فأنها مقلد. أكثر مثل المسلمين يعلمون بأن الصلاة يعني دليلها ثابت بالقرآن الكريم، موش لأنه قالها فلان، الصوم، الزكاة، الحج، تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم النميمة، نعم هذه لا يقال فيها الناس مقلدون، وإنما هي معلومة من دين الإسلام بالضرورة، لا شك أنهم مروا على دليلها، سمعوا يوما ما إلى آخر ذلك بحوله، ما هو فقط أشياء كذا يعني وإنما لا بد أنهم سمعوا وصل إلى آذانهم يوم ما آية في كتاب الله عز وجل أو حديث في تحريم هذه الأشياء أو وجوب أو ركنية كذا وكذا من أمور الدين فأخذوه على أنها يعني من الشرع. واضح ولا لا؟ الفرق بين هذه وبين المسائل الأخرى. هذه المسائل تجمع فيها معلومة عند جميع المسلمين. فالإجماع الذي كنا نقول كل المسلمين الإجماع العملي الإجماع العملي من هذا كل المسلمون متفقون على أن الإنسان مثلا إذا مات يدفن في القبر نعم ويصلى عليه صلاة ثم صلاة جنازة وأن الصلاة لا بد لها من وضوء وطهارة وكذا وكذا كان معلومة من الجنة كل حلال وقال فيها أنه مقلدها إلى فلان إلى فلان قال الاتباع هو أخذ قول المجتهد مع معرفة ذلك ومعرفة كيفية أخذه للحكم من ذلك الدليل حسب القواعد المتقدمة. نعم هذا ما يسمى بالاتباع وهي مرتبة بعضهم يثبتها وكثير كثير من أهل الأصول من لا يثبت هذا المرتبة. يقسم الناس فقط إلى قسمين كان إما مجتهد وإما مقلد. والصحيح حقا أنه ثابت كان موجود مرحلة أقل الاتباع مرتبة تسمى مدى الاتباع هي هذه الاتباع وحقها في الحقيقة إذا أردنا أن نرتب هذه الثلاثة نقول الاجتهاد اتباع التقليد هكذا نرتبها إذا أردنا ترتيبا ممكن جدا يعني من الأعلى إلى الأدنى. إذن الاتباع مرحلة موجودة شخص مثلا عنده شيء من المعرفة بالعلوم الشرعية ويستطيع كذلك إذا تكلم عالمان في مسألة معينة وقرأ لهذا وقرأ لهذا أن يتعرف على ما هي أوجه القوة التي في استدلال هذا بالمثل يعرف بنظره نعم قال هذا يستدل ولكن فيه ضعف هذا ما أخذه مثلا العمل بالقواعد مثلا العامة وهذا مثلا عنده دليل في المسألة بل في يعني في المسألة نفسها عنده دليل وهذا إنما هو يعني عامل بالعمومات وعامل بكذا وكذا وكذا إلى آخر هذا كل واحد من ممكن جدا عنده صلة ولو تفاوت وربما يعني تكثر عنده المسائل الكثيرة ومتبع فيها ولا يجب أن يكون المتبع مستحضر للاستدلالات في اللحظة التي يسأل يلزم ولكن هو مرس بالمسألة قرأها طالعها يعني ربما استوعب دليل مثلا فلان وفلان من العلماء نعم إذن قال هو أخذ قول المجتهد مع معرفة دليله ومعرفة كيفية أخذه للحكم من ذلك الدليل حسب القواعد المتقدمة نعرف مثلا يعني أي مسألة من المسائل التي ربما نحن الآن يعني نعمل بها قال مثلا القبض بعد الصلاة القبض بعد الرفع من الركوع مثلا قال هل أحرك أصبعي مثلا يعرف مثلا من القائل بها من هو ما هو متمسك هذا ما هو متمسك ذاك القبض مثلا هناك من يقول بأن القبض تحت السرة وهناك من يقول الحمد لله وهناك من يقول بأن القبض مثلا يكون وضع اليمنى على اليسرى على الصدر نعم ونحو ذلك من الكلام إلى آخر الكلام. إذن فهذه لا شك يعني ربما إذا قيل له من يوم إلى غد حب لنا فيها ورقة يعني تستطيع أن تستدل على ما اخترته وذهبت إليه يقول لك من كلام فلان وفلان وفلان من العلماء واستدلالهم وطريقة استدلالهم ويستطيع أن يحضر لك ورقة في الموضوع. هذا إن شاء الله ليس كالصنف السابق الذي ذكرناه وهم على العوام من المقلد الذي ربما لا يستطيع يكتب ورقة ولا يعرف كيف الدليل من المسألة ولا نحو ذلك. هذا لا شك مرتبة فوق السابق فهذا يسمى ماذا قلنا المتبع لا يجتهد ولكن يفهم أدلة المجتهدين يفهمها نعم ويفهم ما إذا ربما حصل بين هذا القول وذاك اختلاف أن هذا أقوى ويعرف كذلك جهة القوة فيه هذا يسمى ماذا متبع ولا شك أنه أحسن تدينا من ذلك السابق أحسن تدينا ويثاب على هذه المرحلة بقدر ما كان كذلك أيضا يحاول كذلك لأن يكون على هذه الحال في جميع مسائله تكون أحسن عنه. قال نعم نعم لا ليس مصطلحات لا مشاحف لا كما كنا نقول مثلا مرات المجتهدين كنا نقول بعضهم يقول هناك مجتهد مطلق وهناك مجتهد مقيد وهناك مجتهد الفتوى وهناك أحكام مجتهد مستقل ونحو ذلك إنما هذه اصطلاحات في العلوم ممكن الشخص الذي يلتزم بها يلتزم كذلك أن يقول ما عدنا مجتهدين كل الناس مقلدين هكذا يقول نعم بل وربما يزيد كذلك يقول لك أن التقليد الآن لا يسوغ منه إلا تقليد أئمة المذاهب الأربعة هكذا يقول فإحنا ليس لذلك نجاريه في هذا كله نقول نعم يلزمنا نحن كل واحد من أن يتمذهب في مذهب معين من قال هذا أوجبه ليس شيء من الواجب نعم ولكن لا شك موجود تفاوت إحنا نسميه اتباع ويلزم كلنا نسمينا اتباع أنه يكون بينه وبين التقليد يعني برزخ نعم بل إحنا قلنا المقلد في بعض المسائل وفي نفسه كذلك متبع إحنا قلنا الناس المسائل لا يكاد يكون فيها تقليد فرضية الصوم فرضية الصلاة فرضية الزكاة فرضية الحج فرضية كذا هذه كلها معلوم من الدين بالضرورة كل مسلم يعرفها نعم ويعرف بأنها من الدين وسمع يوما ما دليلها من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يقال فيه أنه مقلد أي مقلد لصاحب المذهب كما هو مثلا بالنسبة لعيشه لي كنا نقول مثلا أن تجديد الماء للأذنين بعضهم يجدد الماء للأذنين ولا يزال رحمه الله يجدد الماء لماذا قال تجدد الماء للأذنين قال هذا هو الذي عندنا في المذهب بعض الناس ما زال كذلك إذا أفطر في نهار رمضان ناسيا فإنه يقضي ذلك اليوم والحديث لكل حال واضح هنا فهو يقضي وعندما تقول لماذا تقول يقول لك هذا الذي نعرفه من المذهب هذا يعني التجيش يعني صاحبه يعني قد يعني يستاء ويتعفن إلى درجة ممكن قد يعني يكون عرضة حتى لأن يكون قريب من الرجاء عندما تقول مثلا هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت وكذا وعمل به من العلماء وهو مذهب ربما تقول مذهب الجمهور ولا يكتب في شيء منه يقول أنا عندي فقط من مذهب هذا كلام وخطير في الصورة هذه نعم قال وأهله هم المتعاطون للعلوم الشرعية واللسانية نعم وأهله المقصود أهل الاتباع هم المتعاطون للعلوم الشرعية ليسوا متبحرين فيها ولكنهم يقرؤونها ويطالعون فيها ويزدادون يوميا منها علوما هذه العلوم تنعكس طبعا على صورة عملهم بهذه الشريعة لا شك أن الإنسان أول ثمرة يجنيها وهو يقرأ مثلا هو يقرأ النحو ويقرأ الصرف تمر به الآية والآيتين ويزداد تبصرا بها وفهما لها ولمدلولها وقد كان من قبل ربما يمر بها ويلتفت إليه نعم فيختلف حاله من يوم كان ربما يكتب شيء من هذه العلوم ويوم أصبح كذلك بل ربما يطالع كتب أخرى ويقف على كيفية ماذا استدلال بهذه العلوم على استفادة الأحكام واستخراج الأحكام لذلك مثلا الشخص ينصح بالكتب كتب العلماء المجتهدين نحن مثلا الآن أحيانا يعني كما نميز بالعلماء قال هذا العالم ملتزم في فقهه لا يتمذهب وأنه متى صح له حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعمل به مباشرة متى ثبت يعني له حكم شرعي بآية أو بحديث لا يلتفت إلى مذهب هذا النوع من العلماء طبعا هو الذي يعني الواحد يحب أن يقرأ لهم كتبهم ويأخذ منهم الأحكام الفقهية والحمد لله نحن نميز بين فلان وفلان من العلماء سواء في هذا العصر ولا في غيره من العصر ولماذا نتبع هذا ونأخذ بأحكامه ونأخذ بأحكام فلان وما جاء به فلان وفلان فلان قال فلان إنه متمذهب وغالب ربما يفتي به وما يقول به إنما هو تابع للمذهب نعم قلما أو نادر ما تجده ممكن يستفيد الحكم يعني كما يستفيد العلماء من النصوص مباشرة. فأنت إذا بقيت معاد صف من العلماء اللي لا يستفيد الحكم إلا من ربما أنت احتملت إذا كان ممكن احتمل تكون ملكة فقهية في قشر فشيء أنت ربا وتكبر وتزيد سوف تضعف. أصل الذين حصلت لهم ملكة صحيحة فيهما نعم فيمكنهم عند اختلاف المجتهدين معرفة مراتب الأقوال في مراتب الأقوال في القوة والضعف نعم واختيار ما يترجح منها واستثمار ما في الآيات والأحاديث من أنواع المعارف المفيدة في إنارة العقول وتزكية النفوس وتقويم الأعمال نعم. ولهذا كان حقا على المعلمين والمتعلمين للعلوم الشرعية واللسانية أن يجروا في تعليمهم وتعلمهم على ما يوصل إلى هذه الرتبة على الكمال نعم. ولهذا هذه نصيحة من المؤلف رحمه الله كان حقا على المعلمين والمتعلمين للعلوم الشرعية واللسانية أن يجروا في تعليمهم وتعلمهم على ما يوصل إلى هذه الرتبة. رتبة ماذا؟ الاتباع. أحسن من التقليد لا شك، لأن مرتبة الاتباع صاحبها ممكن جدا يعني يرتقي منها إلى مرتبة الاجتهاد إلى أن يصير في مصاف المجتهدين. نعم واصل. انتهى هذا الكتاب المبارك يوم 28 من ذي القعدة سنة 56 و300 على يد كاتبه الفقير إلى ربه محمد العربي بن صالح الحركاتي ثم البنعيسي، وفقه الله إلى ما يحبه ويرضاه وأحسن ختامه وجعل الجنة مثواه، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم الحمد لله رب العالمين، وعلى كذا ختمنا كذلك الكتاب والحمد لله رب العالمين. نعم نعم شيخ. يعني تفضل.